مثل هذه الأمور كانت تجري في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي هو من البدريين قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لما أمر الزبير أن يسقي أرضه ثم يمرر الماء إلى جاره فقال الرجل يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ هذا كلام خطير جدا, هذا كلام خطير. ولهذا نزلت الآية, تلاحظ التكليف جاء بعده, نزلت آية النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. جاء التكليف بعد. وفي حديث ذات أنوار صححه الترمذي ولا مخالف له من السلف, إنما وقع التضعيف والكلام من الخلف, أما عند السلف هذا حديث متلقى بالقبول. قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح عند الوقت الليثي مشهور. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال قلت ما الذي نفسي بيدي, قال الله أكبر إنها السنة. قلت ما الذي نفسي بيدي, كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما له آله. أنا رب النبي صلى الله عليه وسلم فرهم عليه الصلاة والسلام, بل علمهم في مصنف ابن شيبة الصحيح جاءت امرأة تسمى تدعى بصاحبة مرغوش زنت معه, فسألها عمر فقال زنيت؟ قالت نعم مع مرغوش بدراهم على دنانير أو دراهم. فتعجب فسأل سيدها فقال إنها قد أسلمت وحسن إسلامها ويعني محصن المرأة. فسأل وكان في المجلس موجود كبار الصحابة, موجود عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يشهدون هذا المجلس. فتعجب عمر رضي الله عنه من هذه المرأة فقال لي عبد الرحمن بن عوف ولعلي بن ابي طالب ما تقولا؟ فقال هو صلى عليه الحد ترجم. فعثمان سكت فطلب عمر بن عثمان ان يتكلم قال ما عندك؟ فكان لو قال يعني سمعت من صاحبه قال لا اخبرني ما عندك. قال يا امير المؤمنين اراها تستهل به كانها لا تعلمه وانما الحد على من علم. لا يقول طريقته هذه في التعامل طريقه امراه ما تعلم الحكم اصلا, هذا الدليل الذي يقولون معلوم من الدين بالضروره. حتى وان كان معلوم من الدين بالضروره سأله يعلمه ولا يعلمه؟ قد يقول لا يعلمه. انتبه, الزنا مما يمثل به من معلوم من الدين بالضروره, ليس كذلك؟ هذه امراه ظهر انها لا تعلم ان الزنا قد حرم وان ايات التمتع بالنساء بالاموال قد نسخت ومنع منها وان هذه الايه حتى عند نزولها في وقتها ما كان يخاطب بها المحصنه, انما يخاطب بها غير المحصنه غير المتزوجه, الاحصان بمعنى الزواج غير المتزوجه لا تعلم. فقال عمر نعم صدقت انما الحد على من علم. فثربها وجلدها 100 صوت وسرحها واطلق سراحها رضي الله عنه وارضاه. اذن هذه الجمله وليس الايمان مفترض على العباد يومئذ سواها, فمن اجاب اليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره, هذا دليل على ان التكليف تابع لايش؟ للعمل. فاذا جاء عفوا للعلم, فاذا جاء العلم جاء التكليف. نقف عند هذا ونقول ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا.